Book 2 56 56 56 Les sentiments المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Avoir envie وجود رغبة. وجود رغبة. Nous avons envie. لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. Nous n'avons pas envie. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. Avoir peur. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. J'ai peur. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. Je n'ai pas peur. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. Avoir le temps. توفر الوقت. توفر الوقت. Il a le temps. لديه وقت. لديه وقت. Il n'a pas le temps. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. S'ennuyer. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Elle s'ennuie. هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. Elle ne s'ennuie pas. هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. Avoir faim. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. Avez-vous faim? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ N'avez-vous pas faim? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Avoir soif? الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. Ils ont soif. هم عطشى. هم عطشى. Ils n'ont pas soif. هم غير عطشى. هم غير عطشى.